والتتبع لنصوص الكتاب والسنة وهو استقراء تام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن. وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان قسم من هذه الحصص. طبعا الله يبارك فيكم، القضية دي قضية ثابتة كما قال المصنفون استقراء الأدلة وأطبقت عليها كلمة العلماء. بدأ الدندنة حول هذه الأصول في الوقت الحاضر، يعني وقعنا في الوقت الحاضر مش النهاردة، لا في القرن اللي احنا بنعيش فيه ومنذ 100 سنة أو 200 سنة والله أعلم ما يتأتى. وكانت الدندنة بإضافة قسما آخر من أقسام التوحيد وهو الذي سموه بتوحيد الحاكمية. هذا من الخلط ومن الافتئات على السلف الصالح، لأن السلف أطبقت كلمتهم على هذا. يعني معنى ذلك هل ما فيش توحيد حاكمية؟ من قال هذا؟ هذا يندرج تحت تحويل توحيد الألوهية، فلا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله فهذه قضية مسلمة. أما الكون نفردها بأمر وباسم وبنوع معين، من سلفك في هذا الأمر؟ من سلفك الذي دندن بها وأتى بها وسطرها؟ إذا فتش لم يجد شيئا. أيضا بدأ كثير من القوم ممن لم يأخذوا النصوص والعلم كابرا عن كابر، بل تلقوه كما يزعمون في بعض المؤسسات، ولما أعطوا مفاتيح العلم ظنوا أنهم أوتوا العلم، وبناء على ذلك بدأ يتكلم الواحد وكأنه مفتي الثقلين وأوتي ما لم يؤتي الأوائل، فبدأ ينكر أمر التوحيد من أصله بأنواعه الثلاثة. بل وصلت الجرأة بأحدهم أنه قال من قال هذا فقد تشبه بالنصارى في عبوديتهم وفي اعتقادهم لله عز وجل الروح والأب والروح القدس أو الأب والابن لغير ذلك. هذا أيضا ما يصدر إلا من رجل واحد من اثنين، إما أن يكون جاهلا فهذا يعلم، هذا يعلم لأن قبل أن يتعلم، وإما أن يكون شعر بالانهزامية من الداخل فأراد أن يجاري القوم في كل ما يقولونه. وهذا أيضا سيأتينا بالتفصيل في مباحث الصفات. إذا هذا الأمر إخواني أعني توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا أمر تكلم بملء الفي بأنه مجمع عليه قاطبة بين علماء السلف، ودلت عليه الأدلة الشرعية بالاستقراء، وسيأتينا على كل نوع أدلته التفصيلية. أما الدليل العام لكل الثلاثة رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات. توحيد الربوبية المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. قبل الشروع في المقصود أريد أن ألفت الأنظار إلى أمر حري بكل طالب علم أن يحاول جاهدا أن يتمكن منه، وهو كلما كانت أدلة طالب العلم متنوعة ومتعددة كانت حدته أقوى وغلبته أيسر. طالب العلم الداعية في زمن الغربة وفي زمن الفتن كلما كانت أدلته كثيرة ومتعددة ومتنوعة كانت حدته قوية وغلبته على الخصم أيسر. إحنا عندنا أصل لا نحيد عنه، أنا أريد أن أتكلم معك بأمور شرعية، والله يا أخي الفضل أنا بضعتي الكتاب والسنة بفهم السلف. طيب ناقشني بالعقل، لا والله يا أخي ما يلزمنيش أنا الموضوع ده، طب بالفطرة، طب بالعرف، طب بالكثرة بالأغلبية ولا يلزمني، ده الأصل الذي لا نحيد عنه. فإن قبل الرجل الأدلة الشرعية أو قبل الأمر بأدلته الشرعية كتاب السنة فهم السنة والله على المغنى لم يقبل خلاص لن يعجز الله. ولكن ينبغي لطالب العلم أن تكون الأدلة بتاعته كثيرة ومتنوعة. ليه؟ لأن عندك في المجتمع أطياف وأناس متعددين الفهم والمذاهب والثوابت عندهم، واخد بالك؟ فلما تيجي تناقشه بأدلة شرعية فاجأك بقوله قال لك أنا لا أعترف بالإله ولا بالقرآن، تكلم معاه فيه، يبقى أنت بتناقشه بأمر هو لا يعترف به، واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش النقاش. أما إن عجزت خلاص أنت على الحق، ولكن نريد أن تكون أعلى كعبا. لذلك في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام العلم شيخ الإسلام في زمنه ابن القيم مناظرة بينه وبين يهودي أقام عليه الحجة وأفحن بالعقل، ولم يتطرق الإمام إلى أي دليل شرعي، واخد بالك؟ ناقشه بالعقل فقال له أنتم معشر يهود حينما تكفرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكذبون بمثل هذا شتمتم الله أقبح الشتم. يبقى هو فيه قاعدة مستوية عنده إيه؟ للكون فيه إله وانت بتحب الإله؟ أيوة بحب. طيب انت لما كذبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتهمته بعدم صدقه في الرسالة وأنه ليس برسول بكلامك هذا سببت الله وشتمته أقبح الشتم. فقال الرجل للإمام كيف ذلك؟ قال سأبين لك. وظل يبين له بالحجج العقلية ثلاث صفحات، واخد بالك؟ اقرأها وإن شئت تأتيك بها، واخد بالك؟ بين قوله يعني كذا وكذا، لا أريد أن أسهب فيها حتى لا نخرج عن موضعين. فلما انتهى من حججه العقلية قال له اليهودي حقا صدقت هو رسول الله ونبي حق. بس يبقى وصلنا كده لايه؟ لمرحله كويس. قال له طيب طالما انه نبي حق ومرسل ما الذي يمنعك من الايمان به؟ قال انك لا تفقه ولا تفهم. قال لما؟ ده بيقول ابن القيم، كان بيقول لما؟ قال لانه رسول الى الاميين. قال كذبت. قال له ربه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يبقى بدأ في التدرج معاه لحد ما خلاها اعتقد ان القرآن ايه من عند الله جاء به الرسول وقتلوا بالايه بالحجة. واخدين بالكم يا اخواننا؟ لذلك هنا بيقول الأدلة على توحيد الربوبية بالكتاب والسنة حسبنا. طب والعقل والفطرة؟ هذا شيء طيب. لذلك علشان كده ممكن لما انت تتناقش مع بعض المبتدعة او بمعنى ادق بعض العقلانيين وهم من العقل براء نقشوا بعقله الذي يسلم لشيء من بعض الأمور، واخد بالك؟ يعني مثلا انت بتتكلم مع واحد بتاع طب ولا بتاع هندسة تتكلم معه جزئية، ما تقول له جزئية، تقول لك لا دي مسلمة. مسلمة ليه؟ قال لك الاستقراء والأدلة الكونية دلت عليها الاستدلال المحقق. قول له برضو على ذلك عندنا انت نخش مع أهل الطب وهتتكلم معهم في قضية معينة يقول لك والله اتعلمناها كده مش عارفينها جت ازاي. يبقى عنده ثوابت. الثوابت دي جات له منين؟ من الاستدلال المحقق. طب الثوابت اللي عندنا من النقل المصدق، والنقل المصدق اولى بالتصديق وبالاعتقادي من الاستدلال المحقق. يبقى كلما الشاهد كلما كان الداعية او طالب العلم له اسلحه متعدده وكثيره كانت حجته اقوى وغلبته على الخصم ايسر. لذلك لو انت تلاحظ في مناظرات بعض اهل العلم يكون كل واحد منهما على علم بأصول الآخر تمام العلم. لذلك في الآونة الأخيرة أردت أن تقحم أهل البدعة لا تتعب نفسك معهم بأدلة شرعية، فالقوم يعرفونها جيدا، ولكن ائتي بحججهم وبكلامهم في القديم. إلا أن أعتقد أن القوم كأمثال الشافعي لهم في القديم والجديد وأن لهم ذلك. معايا مشايخ؟ يبقى عندك أدلة كثيرة، ربنا يوفقك. فكن يعني عندك اطلاع بذلك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كل وعاء يضيق بما يجعل فيه إلا وعاء العلم. وضحت؟ أنا عندي الكوباية دي كل ما أحط فيها شوية لبن أو مية تضياء، ضياء يعني الحيز بتاعها ضياء لحد ما يتمل أحط نيزة على الأرض. قال لك وعاء العلم لا، أو كل معون يضيق بما يجعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. يبقى ما تقلقش لو قرأت شوية مثلا في تاريخ أوروبا، ولا قرأت شوية في الدلائل العقلية، ولا قرأت شوية في القوانين الدولية، اوعى يزعجك ان هي ممكن تضيع البخاري من الذاكرة. لا، ده هي يوسع ويبقى زي الفل. طيب، يبقى معناه معنى توحيد الربوبية وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أولا تعريفه، الكلام ده الله يبارك فيكم، يعني احنا زي ما قلنا دراسة أكاديمية، فنروح نذاكر ونحكم أمرنا، لأن من المحتمل أن يكون في اختبار، واختبر هديك الأسئلة وأقول لك روح أجيبها في البيت وأعرف الدرجة وبس. لا هندي جوائز ولا نعلق نتيجة، لا كده ما يزمناش، نريد أن نقف على مدى التحصيل وعلى مدى مراقبتنا لله عز وجل. كل امتحان معك روح في البيت وقعد مع الولية أجمل، تفتح كتاب ما تفتحش، تسمع ما تسمعش، بينك وبين ربك واخد بالك، حتى نرسخ معلم المراقبة في قلوبنا. تعريف لغة الربوبية مصدر من الفعل ربب، ومنه الرب، فالربوبية صفة لله، وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العربي يطلق على معان منها المالك والسيد المطاع والمصلح، رب البيت ورب الإبل إلى غير ذلك. أما في الاصطلاح، معنى كلمة الاصطلاح يا أخوان أي ما اصطلح عليه علماء الشريعة، اتفقوا مع بعضهم، هنشوف إيه معنى كلمة الرب أو توحيد الربوبية فيما بيننا. فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، ده الضابط بتاعه، إفراد الله عز وجل بأفعاله. ومنها من الأفعال بقى الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. طيب، أدلته أي الأدلة على ثبوت هذا النوع من التوحيد من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، وده الأصل اللي احنا ماشيين عليه. من الكتاب قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اكتب في الهامش يا أخي الفاضل، وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. تمشي فين أحيانا تمشي أنت ضرب شحك تمشي لها ضرب فين كتاب. ضابط الخلق هو الإيه؟ الإيجاد من العدم. أعرفها كويس، لأن لما بتحصل كده بعض الاكتشافات العلمية الناس بتصرخ وانت يقول خبر أبيض ده كده دي بتاع نهيئة، فاكرين النعجة دول لما طلعت وخبرها الناس بس قالوا خلاص كده إيه، وفاكرين بقى لما الصنار طلع واكتشف ما في الأرحام ولد ولا بنت الدنيا آمن. لا يا إخوان، ومن أجل هذا قال ربنا عز وجل نصا محكما في كتابه، قال عز من قائل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هي دي لن يخلقوا ذبابا، يبقى الخلق هو الإيجاد منين؟ من العدم. من العدم يعني عارف إيه عدم؟ شوفها معانا بقى، يعني ما فيش حاجة خالص وبعدين أنت كده أوجدت، إن عملت هذا فأنت الإله وأن لك ذلك. لذلك عند مسلم من حديث عمران بن حصين قال عمران بن حصين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أقوام، فقالوا له يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، يعني الدنيا والسماء والأرض بدايتها إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه. تخيل هذه بقى، كان الله ولا شيء معه مطلقا ثم خلق، يبقى خلق إيجاد منين؟ ها، من عدم. لذلك واحد ساحر، واحد بتاع كيمياء، واحد بتاع طب، بتاع هندسة وراثية، كل هذا إيجاد وليس خلق. فرق بين الأمرين. يبقى الخلق والإيجاد إيه؟ ما فيش حاجة خالص، أهو ما معش خالص ولا أي شيء، طلع لي جناح ذبابة. لن يخلقوا ذبابا، مش لا جناح بس، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ضابط الخلق الإيجاد منين؟ من عدم. من عدم يعني لا شيء، لا هواء ولا ماء، يخلق يلا وريه. لذلك ما اشترأ أحد قط أن يدعي خلق شيئا، واخد بالك؟ لذلك الجماعة اللي هم إيه، أنا وصفي لهم مجانين. أنا راجل تخصصي العلم الكوني، متخصص في علم الكيمياء، واخد بالك؟ فدرسنا بقى نظرية داروين وأصل خلق الكون والكلام ده كله عند الفلاسفة والمناطق اللي أنا بسموهم مهابيل. أي والله، يقول لك العالم كان أصله يرثومة. الكلام ده علميا باطل. يعني هم نظرية داروين لما أنشأها، واخد بالك، بقى قبل أن ينشئها أبطلها، لأن ما فيش علم يقول الكلام ده، ولا في عقل سليم يقول الكلام ده. ولكن الهدف كله إيه يا أخوانا؟ الهدف من هذا كله إيه؟ إبطال الشرائع وعلى رأسها الإسلام. لذلك كارل ماركس لما قيل له الدين والدين والدين والناس متعلقة بالدين، والكلمة طبعا الدين أفيون الشعوب كلمة باطلة لا تقال، فقال أشغلوهم بالمسرح. يبقى الهدف كله مش حقائق علمية أبدا والله، لأن المسائل العلمية واضحة، يعني يتفق عليها العقلاء نتيجة استدلال المحقق. فلما جم يقولوا الأصل الخلق جرثومة وقعد تتكاثر والكلام ده، طب تيجي العقل يرفض هذا، لأن مسألة العقل الصريح لابد أن يظل يتدرج ويقول لكل مخلوق خالق، وهذا الخالق لا خالق له. العقل الصريح يقول الكلام ده، العقل الصريح يتفق في هذه. أما أنه يقول مخلوق من غير خالق أو خالق خلق، هذا كلام باطل، كلام باطل عند العقلاء، نهيك عن الأدلة الشرعية. واضح يا أخواني؟ يبقى مسألة الخلق الإيجاد من عدم. ولكن النظريات التي يتكلمون فيها عن الخلق وعن الكلام ده والجماعة بتوع اللي هم علم الفلك، واخد بالك، الكلام ده كله يا أخوانا بكلامهم هم ما استفاد العالم منه شيء. لذلك بقى انظر إلى القول الفصل، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كده وتأمل معي حتى تعلم إن أي تصرف في الكون من أي أحد لا يكون منضبطا بشرع الله يكون وبالا على البشرية. وتأمل معي النص اللي جاي ده، قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، إن الساعة آتية وما أعددت لها. يبقى أنا بقى أدور في الكون والفضاء وأقول هيجي وقت تكون الشمس وردة كالدهان والسماء كالمهل والكلام ده، أنت بتبحث في قضية لن يعود عليك منها أي منفعة، وضيعت الأموال وبذلت الجهد في شيء لا طائل من ورائه، واخد بالك؟ طب والعمل إيه؟ إن الساعة آتي، واخد بالك؟ ما أعددت لها، هو ده الأصل اللي نمشي عليه، جاية ويحصل أشياء وكلام من ده. يعني لو أصبحت الشمس وردة كالدهان والسماء كالمهل هتعمل إيه؟ من إذا أصلح؟ يبقى بحثك في هذه الأمور مضيعة للوقت وبذل للمال في غير محل. لذلك لما جوهم يعرف علماء المسلمين الحضارة، ضابط الحضارة التي يتشدق بها المتشدقون، ما ضابطها؟ إعمار الأرض وفقا لشرع الله. هذه ضابط الحضارة. يبقى أنا بعمر الأرض بس وفقا لشرع الله، ما عمرهاش بالرؤوس النووية، واخد بالك، ولا بالغازات السامة، أعمرها وفقا لشرع الله عز وجل. طيب، وقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآية هذه من سورة الطور عند البخاري من حديث المطعم بن عدي، من حديث جبير بن المطعم بن عدي، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمدينة بعد غزوة بدر، فوافيته وهو يصلي المغرب، وجبير بن مطعم كان على الكفر، فسمعته يقرأ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، كاد قلبي أن يطير. وكان على الكفر، وكان على الكفر. لذلك معلومة كده أعرفها ما نغيبش عنك، من أساليب الغزو الفكري شغل قلوب المسلمين بغير القرآن وملئه بالشبهات والشهوات. لما؟ حتى إذا قرأ أو سمع يمل، وده الهدف المنشود. لذلك يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لو طهر القلب ما شبع من كلام الرب. لذلك الكافر لما سمعها قال: كاد قلبي أن يطير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية استل منها العلماء قاعدة أصولية تسمى قاعدة السبر والتقسيم، السبر بالسين، السبر والتقسيم. إيه معناها؟ يعني بننظر إلى المطروح ثم ننتقي منه الحق ونسقط الباطل ويعول على ما انتقيناه، الصبر والتقسيم. ربنا عز وجل يقول، يخاطب كل الخلق: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. واخد بالك كم احتمال هنا؟ ها، اثنين. التالت فين؟ في خالق، علم من مفهوم الكلام. طيب، أم خلقوا من غير شيء؟ ما فيش عقل يقول الكلام ده، ومن قال هذا فهو مجنون. حتى من قالوا اللي هم الملاحدة اللي بيقولوا ما فيش إله والحياة مادة، قالوا ما فيش حاجة اسمها خلق من غير شيء، ده في جرثومة، في جرثومة. لذلك كنا بندرس للأولاد في الفيزياء والكيمياء قاعدة كده ثابتة عندهم: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. الكلام ده شرك، واخد بالك؟ وندرسه في العيال، واخد بالك؟ ونقعد المدرس بقى يشرح ويجيب بقى الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. لا، بدايتها عدم ونهايتها فناء، لان الطاقه مخلوقه، واخد بالك انت ازاي؟ احنا قلنا الخلق ايجاد منين؟ من عدم، وهو لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حكم بفناء كل شيء. واضحة يا أخوانا دي؟ طيب، يبقى أم خلقوا من غير شيء؟ كل العقلاء يقولون الكلام ده باطل. طيب، أم هم الخالقون؟ ما فيش حد ادعاه، ما ادعى أحد قط أنه خلق، بمعنى خلق بمصطلح اللي قلناه الإيجاد من عدم. يعني لما قالوا النعجة دول مش عارف يجيبوا حتة من خروف وحتة من النعجة التانية وعمل شغلانة كده، بكلامهم يستحيل أن تتم ويستقيم البشر بهذا، واخد بالك؟ يعني الجماعة طول الهندسة الوراثية اللي دخلوا في الخلية من جوه عند الكروموسومات والكلام ده، قال لك لا، الكلام ده علميا مستحيل، مستحيل. وسمعنا بينهم بقى الجرايد ونسمع لك الراس الفلان قال لهم: اخوانا خدوني واستنسخوا مني، والكلام ده كله، ده كله كلام إعلام، لأنه يروج همه العدد ينباع، ده الهدف بتاعه. لذلك من الطرائف مرة صحيفة في اليمن اللي بيطبع بيرجع تاني المطبعة، فارس التحرير قال: طب هوريكم. وقام جاي بقى ايه في المكان على الشمال في الصفحة الأمامية، ده المكان المميز، حط في زورة الرئيس مش عارف ايه، صورة مراته والكلام ده، واخد بالك؟ فقام كتب كده فيها: انقلاب عسكري في اليمن، كل بس التفاصيل آخر صفحة أو الصفحة المقبلة، عشان تقرأ جديد وكده. آخر حاجة: عسكري ركب حمار وقع من على الحمار، واخد بالك؟ يبقى ترويج عشان فمسألة الإعلام دي ما تنهزش منها، عندك حقائق شرعية ياك أن تغتر ولا تشك في شيء منها. أم خلق من غير شيء باطل، أم هم الخالقون باطل. يتبقى الثالث اللي هو ايه؟ الاله الخالق، اسمها الصبر والتقسيم. الصبر اهو خلق من غير شيء باطله، هم الخالقون باطله، يتبقى الصحيح ان الله هو الخالق. واضح يا اخوانا القاعده ديت؟ طيب من السنة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير، والحديث صحيح، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. وقد ثبت بالترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث طبعا كما تعلمون سنده صحيح، وهو من أجل الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. دلالة العقل، دل العقل على وجود الله وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه. عشان كده إذا تكلمت مع إنسان وقلت له العقل السوي يدل على وجود الإله وأنكر، ثق تماما أن هذا عقل منكوس بل مفقود، ما تضيعش وقتك معه. علشان كده تلاحظ أن العلماء الربانيين بينهوا والأدلة الشرعية عن الجدال والخصومة والمرأة في الدين، ونص آخر قال: وجادلهم بالتي أحسن. يبقى في ضابط، أنا بتكلم مع إنسان بثوابت عقلي، هو ينكرها ما عادش ينفع أكلم معاه. تكلم معاه في إيه؟ ده الثوابت العقلية مفقودة عنده، كلامك معه مضيعة للوقت، ونظن أنك تأثم لضياع وقتك. كذلك في عندنا ثوابت شرعية لا نحيد عنها، جاء يستفسر عن الثوابت الشرعية بأدلتها، نعم. جاء يطعن في الثوابت بأدلة، مرفوض. وفرق بين الاثنين. يعني انت قاعد في المسجد ده، جالك واحد كده قال لك: لو سمحت انا عاوز انظرك. في ايه؟ قال لك كده: بص لي، قال لك انا معي أدلة شرعية تدل دلالة صريحة واضحة على ان ليس للقبر عذاب ولا نعيم. كون ان انت تجلس معه، جلست مع مراء ومجادل وتأثم. ولكن لو جالك قال لك: والله انا عندي شبهة في عذاب القبر واريد الادلة الشرعية التي تثبت عذاب القبر على دماغي، يبقى فرق بين الاثنين. واحد يقول لك الادلة الشرعية المتواترة من الكتاب والسنة على ان الخروج على الحكام الظالمين منهج السلف، قل له: بس ليس بيني وبينك كلام، فبئس القرين. لما ده غير يتكلم في ثوابت. كذلك انا مره تناقشت مع انسان كان في سنه 84، فقال لي بالنص كده: اثبت لي بالعقل على وجود الله. قلت له: اخلف الله عليك في عقلك، وما تكلمت معه بحرف واحد، ده انسان فاقد العقل. طيب امال السماء دي، طب والجبال دي، طب طب وانت من اللي اوجدك؟ ابويا اتجوز امي. طب يطلع بقى لحد فوق، ما هو جوز امك ماشي، تخلى بقى لحد فوق، وجدك يتجوز جدتك، امشي لحد وتوصل لادم. وتدرك فنه. يبقى انسان تكلم معك وعنده خلل في الثوابت العقليه، او يريد ان ينقض شيئا من الثوابت الشرعيه، هو ده بقى المراء والجدل والخصومات في الدين التي نهى عنها الائمه الاكابر، وحذروا غايه التحذير من الجلوس بل الاجتماع تحت سقف واحد عن اختيار مع مبتدع. تقعد في سقف واحد عن اختيار مع مبتدع إلا بيت الله، هذه مؤاخذة عليك كبيرة. دلالة العقل، قلنا دل العقل على وجود الله وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدل عليه. وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات، وأشهرها طريقان. أما عن الأول، النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية، وهو ما يعرف دلالة الأنفس، فالنفس آية من آيات الله العظيم الدل على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: ونفس وما سواها. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب، صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها، أو أن يحولها إلى علقة، أو يحول العلقة إلى مضغة، أو يحول المضغة عظاما، أو يكسو العظام لحما. لذلك مسألة الحقن المجهري، واخد بالك الأمور دي لما تيجي تتكلم فيها مع عامة الناس وضح إن يا أخوانا دي مسائل علمية، ولكن لا نحقر من شأن العلم ولا نزاهد فيه، ولكن إياك أن تنسى أنهم ما صنعوا شيء. كل الحكاية الحيوان المنوي عجز أن يصل إلى البويضة فشلناه لأنه مكسح ودناه البويضة، هو ده الحقن المجهري بضوابطه الشرعية. لكن عملوا حاجة، طلع حيوان منوي خلقه من عدم، لا يستطيع ولو صعد السماء بظهره. أتى بويضة من لا عدم، لا يستطيع، ده البويضة موجودة زي ما قلت لك، ولكن هي إيه زعلانة مع الحيوان المنوي، مش عايزين يوصلوا لبعضه، وصلوا. هو ده كل الموضوع. الناس بقى تنبهر وفعلوا فعلوا. ومرة واحد اتصل بي هاتفيا وقال لي أنا بعمل حقن لزوجتي بضوابط شرعية، قلت له طب ماشي ربنا يسرك. قال لي ده الدكتور بيقول لي عاوز ذكر ولا أنثى. قلت له ما فيش فيها حاجة، ده مسألة علمية بحت ألف به، ما تزعجكش. قال إزاي؟ قلت له أنا ما تخافش، هو أصلا ما عملش حاجة، ده هي المسألة كلها في كروموسومات وفي جينات، هم باستقراء وجدوا ان الكروموسوم ده هو لو وصل للبيضه بيبقى ذكر، واخد بالك؟ لو ما وصلش وصل الثاني يبقى وصل. لو ما وصلوش الاثنين خلاص بينزل حته بشغلات. يبقى المساله مش لم يصنعوا شيئا، وليس هذا تزهيدا ولا تحقيرا لشان العلم ابدا، ولكن عندما نسمع مثل هذا التقنيه الحديثه والانبهار اياك ان تنسى الاصل، هو ده الذي ايه يدندن حوله ولا بد ان يعلمه القوم. يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى ونفس وما سواها. ولهذا لو أمعن الإنسان النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها، أو أن يحوله إلى علقة، أو يحول العلقة إلى مضغة، أو يحول المضغة عظاما، أو يكسو العظام لحما. الطريق الثاني النظر في آيات الله في خلق الكون، وهو ما يعرف بدلائل الآفاق. يبقى أنا عندي دلائل الأنفس ودلائل الآفاق. ما فيش منع أبدا أن أنت تقرأ في كتب الطب، كان عندك بحبوح، بس لابد أن تكون المعلومات موثوق منها، لأن إحنا يوم كنا بنشتغل في الكيمياء كان مرتع كل واحد يألف كتاب وحط فيه حقائق غير علمية وينبهر منها الناس. كذلك الطب، في واحد خبيث يريد أن يدس شيئا ولك حق علمي، لا، واخد بالك؟ يبقى دلالة الأنفس هي مصدرها في الكتب الطب. طيب دلالة الآثار، وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته، قال تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض، وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر، وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحر وأنهار، وما يختلف ذلك من ليل ونهار، وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق، دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون موجدا له مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات، علم أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه، وأدلة على وحدانيته. وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم رحمه الله أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترس بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ فنبه إلى أن اتساع العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده. لذلك من الأشياء التي أريد أن أنبه عليها الكمبيوتر والآلة الحاسبة. النكتة فين؟ يقول لك الآلة الحاسبة عمرها ما تغلط، وفعلا دلوقتي معروف يعني ممكن واحد يتهم عقله ولا يتهم الآلة الحاسبة، واخد بالك؟ أو الكمبيوتر تديله المعلومة، يعني مثلا تكتب كلمة في الحاسب وتعمل له بحث يجيب لك كل الكلمة، تقول له لا ده الكلمة دي موجودة في مسند الإمام أحمد، يقول لك لا تستحيل تكون موجودة، يعني إيه؟ لا يخطئ. السر فين يا اخوانا؟ هذه الآلات لا تخطئ لأنها لا تستطيع أن تخطئ، فهمت؟ يعني مثلا أنا إيه بقول لابني تعالى بسمعه جدول الضرب، قلت له خذ راحتك الاثنين في ثلاثة بكام؟ بيقول لي ست، ممكن يقول خمس، صح ولا لأ؟ الآلة حسب عمرها ما تقدر تعملها، تعجز، لأن الناس انبهرت بالأشياء ديت. وخد بالك التقنية الحديثة عند ضعيف العقيدة وضعيف الثقافة الإسلامية بتأثر فيه، واخد بالك؟ وممكن يصل إلى الإلحاد والزندقة من انبهار العلم، ولكن إذا أمعن النظر وأمعن الفكر يعرف أنه ولا شيء، يبقى الكمبيوتر لا يخطئ لأنه لا يستطيع أن يخطئ عن عمد، واخد بالك؟ يعني تدي له كلمة بحث كده، الكلمة موجودة في السنن الأربعة وفي الصحيحين، أم هو مطلع في السنن الأربعة وخبى الصحيحين، والله لا يستحيل، يستحيل الآلة الحاسبة عملنا عملية حسابية كده أو جذر أو أي شيء، وبدل ما يكون خمسة تطلع لك أربعة، يستحيل لأنه يعكز. واضح يا إخوانا؟ كم يبقى الوقت؟ ها؟ باقي نصف ساعة؟ ما شاء الله. بعد ذلك المبحث الثاني بيان أن الإقرار بهذا التوحيد اللي هو الربوبية، اللي هو إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير، بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب، وهذه مسألة مهمة جدا خاصة في مصر في الوقت الحاضر. لما؟ لأن كثيرا من الناس بيدندنون حول الاعتراف لله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، هذا يكفي، أما إفراده بالعبودية وبالأسماء والصفات هذا ليس بأصل ويكفي الأول. انتبهوا لي كويس، لأن سمعت البعض يدندن حولها من بعيد وخشي أن يصرح واكتفى بمقال لينظر إلى ردود الفعل. أوضحك شوية، الخليفة المأمون لما جه يظهر القول بخلق القراء عمل ايه؟ ما هو ما يهزش ولي الامر الى الشعب، هو ده اللي بيلخلخه. لذلك لما الامام البربهاني بيدي درس مره وعطس فقال الحمد لله، فالطلب ايه؟ يرحمك الله يا سيدنا، الطلب بقى 5000 واحد، فلما قال يرحمك الله الضجة والجلبة وصلت إلى قصر السلطان. خلي أخوانا في إيه؟ الشرطة بقى جابت المعلومة، ده الإمام البربهاري عطس والطلبة قالوا له يرحمك الله، فقال أيهتز العرش بتحميد الطلبة له؟ والله لا يساكنني في أرض أبدا. ومش شبر عطس عمل كده، أمال لو قال له شور هنروح كلنا؟ مش شبر، واخد بالك؟ الشاهد ان اهل البدع لما يريد ان ينشر بدعته يقوم يرمي كلمه ويسكت ويشوف رد الفعل ايه، والله عدت يزودها شويه، عدت يزودها شويه، عدت يتكلم بصريح العباره. فاللي حصل من الخليفه المأمون جالس في مجلس، واخد بالك؟ فايه؟ قال لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فواحد من الحاشية قال يا أمير المؤمنين، ومن يزيد بن هارون هذا حتى يخشاه أمير المؤمنين؟ وسكت. أما الرجل ده من البطانة دي، أمر يزيد بن هارون خير ثناء علي يزيد بن هارون، تقولش كده. فدخل على يزيد بن هارون وهو في مجلس علم بيدرس ألف مؤلفة قاعدة قدامه، فدخل عليه وقال يا يزيد إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك يريد أن يظهر القول بخلق القرآن. شوف يزيد بقى عالم. فغضب وصاح بأعلى صوته وقال: كذبت والله على أمير المؤمنين، كيف يظهر الكفر الصراع؟ خلصت ولا نفس. لكن لو يزيد قال له: طب ما يجراش حاجة، هقابله بس ونشوف الموضوع إيه، لعل فيها قولين لأهل العلم. كان طاعة المسألة وخبال. لذلك أنا قرأت لبعض بس شغل اسمه عشان نموت، ورجل أصولي وحقيقة الأمر يعني أنا خدت الأصول على ابن وديان، هذا لا يقل عنه. قرأت له مرة في كتاب من كتاب الأصول بس ولعت بعده كلامه. قال، وكان في الصفحة على الشمال ما نساهاش، قال: وبالنظر إلى أدلة من قالوا أن القرآن مخلوق وأدلة من قالوا أن القرآن ليس بمخلوق، يترجح عندي أدلة الفريق الأول أن القرآن مخلوق. أي والله هو حطها في الكتاب وقال لك هذا المال حد مش هتوصل لحد فين. زي ما طه حسين كده أم خبط شوية قال لك إيه: ما الذي يحملني على أن أذم المعتزلة وأمدح أهل السنة؟ ولعلكم تلاحظون في إذاعة القرآن الكريم حكم الله لابن عطاء الله السكندري، واخد بالك؟ وده هالك ضل مظن ومع ذلك يروج باسمه بحكم، واخد بالك؟ فالشاهد انه ايه، بيلقي الكلمه حتى ينظر رد الفعل. وعشان كده بنقول ايه، ما قاله معاويه بن ابي سفيان، والحديث عند البخاري، حد معاوية بن سفيان وذهب إلى المدينة، فهو ماشي في المدينة واحد من الشرطة لقى قصة شعر على الأرض، قصة شعر على الأرض، واخد بالك؟ فأوصلها إلى أمير المؤمنين معاوية بن سفيان. قصة شعر يعني معناها النسوان بدأت توصل شعرها. فقام معاوية على المنبر وأمسكها بيده وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ده اللي احنا بنقول، أين علماؤكم؟ لذلك بنقول يجب على طالب العلم فضلا عن العالم أن يصدع بالحق، وعند صدعه يراعي الآداب، يراعي الآداب. فلو صدرت بدعة من أي شخصية كانت ينبه عليها بأدلتها وبالحكم عليها بالبدعة والبطلان وبالرد على صاحبها دون التعريض بمن فعلها إن كان ولي أمر. أما السكات والخضوع والرضا ما هينتشر السواد. واضح يا اخوانا؟ يا ريت تاخدوا بالكم من حاجه كويسه. افطنوا وانتبهوا، ويعني ايه، ومش احنا اللي يضحك علينا. معايا يا شيخ؟ فتوحيد الربوبيه الاصل لازم نقرره، ان الاقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من عذاب الله. انتوا معايا يا شيخ في اللي عاوز اقوله؟ الله يبارك فيكم، وأرجو أن تفطنوا لما أقول جيدا. وأي أخ عنده أي شيء على رأسي من فوق، أنا قلت لكم في البداية خالص ما عندناش عالم ومتعلم، كله زي بعض، ولكن منا من يجيد رفع الصوت والكلام ومنا من لا يجيد. معايا أخوانا كده؟ يبقى مسألة توحيد الربوبية إذا استقر في قلب الرجل ينجيه من عذاب الله، لابد من بيان أن هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأن هذا بيدندن حوله البعض. يكفي أول اعترفت أن الله هو الخالق المالك المدبر، كفاية. طب وصلى الصوم يا رجل، كفاية قلت أنه هو إله لي، ماذا يريد أكثر من ذلك؟ دي بيدندنون حوله. وطبعا كما تعلمون يترتب على ذلك سقوط كل الشرائع، مش شريعة الإسلام بس، يبقى ما عادش دين من أصل، واخد بالك؟ طيب، إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته. لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام، ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه توحيد الألوهية الذي يلزم منه توحيد الأسماء والصفات. اكتب ديت تاني، عيدهم: ولا ينجي وحده، وحده، هي الضمير عايد عليه، هي الضمير عايد عليه، لا استنى، لا تقولوا بالك يا اخوان، انت قافل الكتاب ليه؟ ها؟ ده انت بتوضيش وجهك كتير. قافل الكتاب ليه؟ فاتح كتابك؟ طيب لا اصل لا اصل ما ده انا راجل مدرس واخد بالك، فعاوزين نتعلم صح. كنت تحط الكتاب جنبك؟ لا ما ينفعش الكلام ده خالص. طيب ولا ينجي وحده، هاء الضمير عايد على ايه؟ هاء الضمير في كلمه وحده. كتاب معاك؟ ها هات الجمله كده. وحده هاء الضمير عايد على ايه؟ لا ركز كويس. احنا كنا كان دروسنا مع سمحت الوالد ابن باز والعثيمين نفس الطريقه، ما رايت احكم واشد تربيه من الشيخين. يقرا في الكتاب واخد بالك، وامه قفنا الضمير عايد على مين؟ ما هو انت بقى لو ما انتش منتبه تبقى تضحي بجلالك واخد بالك، لان عدم احكام القراءه يختل عندك الامر. امال هو دراسه السلف كده ليه؟ بنقرا انا وانت ما جبناش جديد، ولكن ممكن يكون لفظ غامض بنوضحه خلاص زي ما وضحوا لنا الاكابر اهو. ولا ينجي وحده من عذاب الله، هاي الضمير عايد على مين؟ تفضل. على توحيد الربوبيه، على توحيد الربوبيه واخد بالك، من عذاب ما لم ياتي العبد بلازمه اللي هو ايه؟ توحيد الالوهيه. الذي اكتب بقى الذي يلزم منه توحيد الاسماء والصفات. وضحت؟ الذي يلزم منه توحيد الاسماء. كتبت؟ كتبت ايه؟ لا لا لا سمعنا. الذي يلزم منه توحيد، اقرا اللي كتبته. الذي يلزم منه توحيد الاسماء والصفات. احسنت. واضحه يا اخوانا ديت؟ ولذا يقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اكتب كده فوقها شرك أصغر، لأن العيال التكفيريين بيستغلوا دي كبارات. شرك أصغر. والمعنى أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا، وكل ذلك من توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون معه في عبادته، في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين، قال ابن عباس رضي الله عنه من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون، أي في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يبقى لا ينفعهم. وقال عكرمة تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيرهم. وقال مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن زيد ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه، أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه ويشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجتهم وطلباتهم. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منهم على منهم، هاي الضمير عايد على مين؟ على القرآن، على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة. ومن ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. هذا النص وهذا المعتقد عند مشركي مكة اختل عند كثير من الصوفية، صح؟ طيب. وقوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون.